بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا وقفنا في أحكام الوصايا عند موضوع الوصية للحمل، فيقول: وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية. وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية، ويعرف ذلك بأن تضعه أمه قبل تمام 6 أشهر من صدور الوصية إذا كان لها زوج أو سيد. الله يبارك فيك. لا مشينا شوية، وقفنا هنا. نعم صار. الله يفتحنا. فالمقصود يعني بهذه المسألة، يعني لو أن شخصا مثلا أراد أن يوصي لحمل في بطن زوجة أخيه، مثلا زوجة أخيه حامل وأوصى للحمل الذي في بطنها، فقالك إذا كانت يعني إذا كان زوجها حيا وهي لا تزال في عصمة زوجها، إذا كان زوجها حيا وهي لا تزال في عصمة زوجها ووضعت هذا الحمل يعني 6 أشهر أو قبل إتمام 6 أشهر من تاريخ صدور الوصية، فهنا نكون متأكدين أن الحمل كان موجودا في وقت الوصية، وذلك لأن الفقهاء يعتبرون 6 أشهر هي أقل فترة للحمل، وأخذوها من قول الله سبحانه وتعالى: إيه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا. في الآية الأخرى قال: وفصاله في عامين. فترة الفصال اللي هي الرضاعة، ففصاله في عامين والحمل والفصال 30 شهرا. يبقى إذن أقل زمن للحمل كم مقداره؟ 6 أشهر، لأن الحمل والفصال 30 شهرا، والحمل والفصال يمكن أن يكون حولين، فمعناه أن الفرق بينهما الحولين هم 24 شهرا، والفرق بينهما 6 أشهر، فاعتبروا 6 أشهر هذه أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل. فمعناه أن الشخص إذا وصى للزوجة زوجة أخيه مثلا وهي حامل ووضعت الحمل بعد شهر أو شهرين أو 3 أو كذا، معناه أننا نكون متأكدين أن وقت الوصية كان هذا الحمل في بطنها، لا يمكن أن يكون هذا حمل جديد آخر حملت به ووضعته بعد الوصية، لا يمكن، أليس كذلك؟ أن لو وضعته خلال 6 أشهر معناه أن هذا الحمل بالتأكيد هو نفس الحمل الذي أوصي له، ليس حملا آخر، أن ما فيش مدة تتسع أنها تحمل بحمل آخر وتضعه، طالما كانت كان الوضع خلال 6 أشهر. أو تضعه لأقل من 4 سنين إن لم تكن ذات زوج أو سيد. يعني يقول لك لو فرضنا أنها كانت مطلقة أخيه أو أرملة أخيه، كانت حاملا مطلقة أخيه أو أرملة أخيه مثلا، كانت حاملا وأوصى للحمل الذي في بطنها، وأوصى للحمل الذي في بطنها، فهي الآن ليست ذات زوج، لأنها مطلقة أو أرملة ليست ذات زوج، ولكنها حامل وأوصى للحمل الذي في بطنها. فإذا وضعت الحمل هنا، طبعا إيه الفقهاء يعني بنوا على حكايات، يعني رويت أن امرأة حملت وظلت حاملا أقصى شيء وصل 4 سنين، حكاية أن امرأة ظلت حاملا مدة 4 سنين، فجعلوا 4 سنين هذا اللي هو أقصى مدة الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر وأقصاه 4 سنوات. لكن طبعا في الطب الحديث يقولون هذا غير ممكن، يعني الحمل لابد أن يموت، وفسروا يعني ما نقل يعني من حكايات سابقة مثلا أن بعض النساء حملن 4 سنوات أو كذا، بأنه في الحقيقة عبارة عن حمل كاذب، يعني أنه هو كان يعني أحيانا تنتفخ البطن وكذا تعطي صورة كأنها حامل وهي ليست حاملا، ربما تظل على ذلك يعني مدة مثلا 3 سنوات ولا شيء، وبعدين تحمل حملا طبيعيا فيتواصل هذا مع هذا ويظن أن المدة كلها أنها مدة لنفس الحمل، بينما يعني منها جزء ليس داخلا في مدة الحمل أو كذا. فالقصد يعني أنهم بناء على اعتبارهم أن أقصى مدة الحمل 4 سنوات، فيقول لك لو المرأة يعني زوجها توفي وهي أرملة وكانت حاملا منه ووضعت الحمل بعد سنة أو سنتين أو 3 لغاية 4 سنوات، فيعتبر هذا الحمل يعني صحيحا وهو من مطلقها أو من زوجها المتوفى هذا. فلو أوصى له فقلت إن إيه يأخذ من هذه الوصية، يعني لو أوصى لامرأة حامل وهذه المرأة الحامل كانت يعني مطلقة أو متوفى عنها زوجها، مطلقة يعني وبانت من طليقها أو متوفى عنها زوجها ليست ذات زوج ووضعت الحمل لغاية 4 سنوات، هذا الحمل يستحق من الوصية. لكن طبعا يعني كما ذكرنا الطب الحديث وكذا يعني أكد أن الحمل لا يمكن أن يمكس، يعني بعضهم يقول ربما يعني 10 أشهر يعني، أو فلذلك يعني مثلا بالاحتياط لغاية سنة، يعني كثير من الفقهاء المعاصرين يعني حددوا لغاية سنة، يعني قال لك سنة هذه يعني اللي كأقصى الحمل من باب الاحتياط، يعني هو أصلا ما يمكن يكمل سنة في البطن، فبالاحتياط يعني أن أقصى شيء سنة، بعد ذلك لا يعتبر يعني لا يمكن أن يكون هذا الحمل من نفس الزوج المتوفى. يعني لو امرأة مثلا توفي زوجها وبعد وفاته بسنة ونصف ولا كذا وضعت طفلا وتقول أنه هو من زوجها المتوفى السابق وأن هذا من نفس الحمل منه، فنقول هذا الكلام غير صحيح، يعني وإن كان يعني الفقهاء يعتبرونه صحيحا ويعتبرونه حملا من نفس المتوفى على أساس أن اعتبرهم أكثر الحمل 4 سنوات. قال ولا تصح الوصية، قال فالوصية له تصح، قال لأن مثل هذا الحمل يرث فالوصية له تصح من باب أولى، إن هذا الحمل يرث فقال الوصية له تصح من باب أولى، طالما هو يرث فالوصية له تصح. وإن وضعته ميتا بطلت الوصية، وإن وضعته ميتا بطلت الوصية، لو وضعت الحمل ميتا فالوصية باطلة. قال ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها، كما لو قال أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لأنها وصية لمعدوم. يقول لا تصح الوصية لحمل غير موجود وقت الوصية، كما لو قال أوصيت لمن تحمل به هذه المرأة، وهي الآن غير حامل، يقول أوصيت لمن تحمل به، يعني لمن سوف تحمل به هذه المرأة، فهذا لا يصح لأنها وصية لمعدوم، لابد أن يكون الحمل موجودا وقت الوصية. قال وإذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه، إذا أوصى بمبلغ كبير من المال يحج به عنه، فإنه يصرف منه حجة بعد أخرى حتى ينفد، حتى ينفد. ماشي، يعني لو فرضنا مثلا الحج كان يكلف 1000 وهو أوصى 10,000 يبقى يحج بها 10 حجات، لو كانت الحجة الواحدة مثلا يكفي فيها 1000 مثلا وهكذا، إذا كان الحجة تحتاج 2000 وأوصى 10,000 يحج بها 5 حجات وهكذا حتى ينفد. نعم، إذا أوصى 1500 طيب. نعم، إذا أوصى بها أن يحج بها عنه، قالوا إذا كان يعني ممكن المبلغ هيأتي إن شاء الله حاضر. قال وإن كان المبلغ قليلا، بس نكمل بقية المسألة، وإن كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلغ، من حيث بلغ يعني من المكان الذي يكفي أن يحرم، يعني مثلا نحن الآن في أمريكا مثلا الحج من أمريكا يعني أقل شيء، يعني ممكن ما فيش حملة الآن أقل من 3,500-4,000 دولار مثلا، الحج من إيه أمريكا مثلا حدود 4,000 دولار مثلا. لكن لو هو أوصى مثلا ب1,000 دولار، 1,000 دولار دي ممكن يحج بها مثلا من بلد من البلاد العربية القريبة من مكة، أو حتى يكلف بها شخص من الحجاج مثلا من داخل السعودية مثلا يحج عنه، الحجة مثلا هناك ممكن $1,000 تكفي لهذه الحجة، لكنها لا تكفي لحجة مثلا من أمريكا. فهو الشخص مثلا متوفى هنا في أمريكا، ولكن أوصى أن يحج عنه، ترك مبلغا من المال يكفي لشخص يحج مثلا من بلد من البلاد القريبة من مكة، أو حتى من سكان مكة نفسها. فيكلف يعني من يحج من حيث بلغ، يعني مثلا طبعا في العادة كل ما بيكون المسافة أقرب إلى مكة بيكون تكلفة الحج يعني أقل. فهو لو يعني مثلا أوصى بمبلغ، المبلغ ممكن يحجج به شخص مثلا من أوروبا، بس يحج عنه مثلا من إحدى الدول الأوروبية، يبقى يحج عنه من هذا المكان. إذا أوصى مثلا لا يكفي إلا شخص يحج عنه مثلا من إحدى البلاد العربية القريبة من السعودية، يبقى يحج من هذا المكان. لو بقى مبلغ أقل من هذا لا يمكن أن يحج به إلا شخص مثلا من سكان مكة أو ما حولها، يبقى يكلف شخص من هذه المنطقة. فينظر المبلغ يعني من أين يكفي، ويختار شخص من المكان الذي يمكن أن يحج به عنه منه. قال: وإن نص على أن المبلغ الكثير كله يصرف في حجة واحدة، صرف في حجة واحدة لأنه قصد بذلك نفع من يحج. لو شخص ترك مبلغا كثيرا، أوصى بمبلغ كثير أن يحج به عنه حجة واحدة، وهو الموصي نفسه يعلم أن هذا أكثر من نفقات الحج. يعني شخص مثلا في أمريكا وعارف مثلا $4,000 مثلا تكفي للحج من أمريكا، ولكنه أوصى $20,000 ليحج بها عنه، فحجة واحدة، ونص هو قال ليحج بها عنه حجة واحدة، فمعناه أنه يريد يعني الإحسان إلى من يحج عنه، أن يحج عنه والباقي له، يحج عنه بهذا المبلغ ويوسع على نفسه، يعني يأخذ حج فاخر ويريح ويرتاح، والزيادة له يعني. فهو قصد هذا يعني، طالما يعني وصل مبلغ كبير. صرف في حجة واحدة لأنه قصد بذلك نفع من يحج. قال: ولا يصح حج الوصي أو الوارث عنه في تلك الصور، لأن الموصي قصد غيرهما في الظاهر. يعني لما يكون تاركا مبلغا كبيرا فما يجيش الورثة يقول لك احنا نحج عنه بقى ناخد الباقي لنا، لان الظاهر انه قصد شخصا غيرهم. يعني ولو اراد نفع الورثة لا ترك لهم المال. نعم. نعم. إذا المتوفى يعني أوصى أن يحج عنه، طبعا الإنسان إذا كان لم يحج حجة الإسلام فحجة الإسلام يعني واجبة عليه من المكان الذي هو فيه. يعني هو لو كان حيا كان سيجب عليه أن يحج من يعني كان نفقات الحج من البلد التي هو مقيم فيها إلى مكة، كل نفقات المواصلات في هذه المسافة كلها كانت واجبة عليه حال حياته. فإذا مات فهي واجبة في تركته، يعني سواء أوصى بها أو حتى لو لم يوصي بها، طالما هي حجة الفريضة، فرق حجة الفريضة لا تحتاج إلى وصية، يعني هي واجبة في ماله من المكان الذي هو مقيم فيه. فليس لهم أنهم يوفروا في النفقات فيختاروا شخصا مثلا من أهل مكة أو ما حولها ليحج عنه حتى يخفضوا في النفقات، لأن هذا يعني لا تبرأ به ذمة الميت في حجة الإسلام، لأنه كان يجب عليه أن يحج من البلد التي هو فيه، فيجب أن يخرجوا شخصا من البلد التي هو فيها ليحج عنه. قال: ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت. يعني شخص أوصى $1,000 لبهيمة أو أوصى $1,000 لجني أو لشخص متوفى كان ميت قبله يعني، أوصى له بمبلغ من المال، فكانت هذه الوصية باطلة لأن هؤلاء لا يصح تمليكه، يعني أوصى لجني بمبلغ من المال، وقال أوصى للكلب الآن يعني اللي يصون للكلاب واللي يصون طبعا هناك من الوصية مثلا، يعني طبعا المقصود الوصية الباطلة أنه يوصي لكلب معين بمبلغ من المال، هذا وصية باطلة، أو لحيوان بعين. لكن لو إنسان مثلا أوصى مبلغ من المال يعني للإحسان إلى الحيوان مثلا، لإطعام الحيوانات الجائعة أو إيواء الحيوانات الضالة أو كذا، هذا يعتبر عملا إيه صالحا. الوصية هنا ليست تمليكا لحيوان بعينه، وإنما وصية يعني لإيواء الحيوانات الضالة أو لإطعام الحيوانات الجائعة أو كذا، فهذا يكون من أبواب البر يعني التي يمكن الوصية فيها. لكن تمليك المال لحيوان بعينه أو لجني أو لميت أو كذا، قد تكون هذه الوصية باطلة يعني لا يعمل. قال: ولا تصح الوصية على جهة معصية كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين، وكالوصية لعمارة الأضرحة وإسراجها، أضرحة القبور البناء، لأن البناء على القبور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، فإذا شخص أوصى أن يبنى على القبر فهذه وصية تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. وإسراج القبور وأن يوقد عليها السرج، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأن يوقد عليها السرج، أن توقد المصابيح فوق القبور، أو لسدنة الأضرحة يعني الذين خاصة يعني ما فيه تعظيم لهذه المقابر، يعني يبنى مثلا بناء فوق القبر ويعين له حارس ويصرف له مبلغ من المال وكذا لسدانة هذا القبر، فالوصية بهذا باطلة سواء كان الموصي مسلما أو كافرا. حتى لو كان الموصي بذلك كافرا فوصيته باطلة، يعني إذا احتكموا إلى المسلمين وكذا يحكمون ببطلان هذه الوصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجز للمسلمين الحكم بصحته، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله ألا يتعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يعاونون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟ فقل لو الذمي حبس من مال نفسه شيئا على معابدهم، الحبس طبعا مر بنا اللي هو يأتي بمعنى الوقف يعني، ومثله الوصايا أيضا، فقال لم يجز للمسلمين الحكم بصحته، يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي المسلم أو الحاكم المسلم فلا يحكم بصحة هذه الأمور، لأن الله تعالى قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، أو فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، لآية المائدة، فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، فالحكم بالقسط هو بما أنزل الله، وفي الآية الأخرى الكثيرة فاحكم بينهم بما أنزل الله، بين الناس عموما يعني. طيب قال: ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والإنجيل، الكتب يعني التي نسخت بالقرآن، الكتب المنسوخة يعني التي نسخت بالقرآن، القرآن جاء يعني فرفع العمل بها، كالتوراة والإنجيل، ولا طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والإلحاد. فلو شخص أوصى كتب وصية يعني ينفق مبلغ من المال على طباعة الإنجيل المحرف أو التوراة المحرفة أو على طباعة كتب الزندقة والإلحاد وكذا، فهذه وصية باطلة. ومن أحكام الوصية أنه يشترط أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مباحة، أن يكون الموصى به مالا أو منفعة مباحة، يعني ممكن يوصي بسكنة الدار مثلا، هذه منفعة مباحة، أو يوصي بمال، ولو كان مما يعجز عن تسليمه، حتى لو كان أوصى بشيء يعجز عن تسليمه فالوصية جائزة، يعني بخلاف البيع. البيع يعني ما يصح بيع ما يعجز الإنسان عن تسليمه، كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع. فهذه الأمور يعني لا يصح بيعها، لكن يصح إيه؟ الإيصاء بها. فشخص يوصي بطيور في الهواء مثلا لآخر، فقال لكن الوصية هنا يعني صحيحة على أساس أنه إذا استطاع الآخر، يعني مثلا يوصي بالطيور التي في مزرعته في الهواء، يعني الطيور التي تطير في هواء مزرعته يوصي بها لفلان. طيب هي الآن، هو الآن لا يملكها، لكن القصد أن الموصى له إذا استطاع أن يحصل على شيء من هذه الطيور فأخذها، وإذا لم يستطع الحصول عليها فيعني إما أن ينتفع وإما أنه لا يصيبه ضرر. يعني طيب قالوا الحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع. الحمل الذي في البطن هذا لا يجوز بيعه، يعني لو شخص لا يجوز بيعه يعني على انفراد. يعني لو شخص مثلا يمتلك شاة حاملا أو بقرة حاملا لا يستطيع أن يبيع الحمل الذي في بطنها لأنه مجهول، والمبيع لابد أن يكون معلوما، أنه لا يدرى الحمل هذا هو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى، مما تختلف به القيمة، مما تختلف به القيمة، فلا يستطيع أن يبيعه حتى يعني يوضع ويصبح مما ينضبط يعني وصفه. لكن من جهة الوصية يمكن أن يوصي بالحمل الذي في بطن شاته أو ناقته مثلا لفلان، فإذا وضع هذا الحمل أخذه الموصى له، فمن جهة الوصية، لأن الوصية هو لا يدفع عوضا في مقابلها، فأيا كانت مواصفاته فهو أخذه مجانا فلن يضره في شيء. لكن في البيع ممكن يدخل فيها مقامرة، يعني أنه سيدفع قيمة لهذا الحمل، وبعدين لو أنه خرج ميتا ولا خرج على خلاف الصفة ولا معيبا ولا كذا، فيبقى هنا إيه دفع أقل مما يعني يستحق هذا الشيء. لكن طالما هي وصية يعني يأخذها مجانا بغير عوض، فأيا كانت صفته فهو مستفيد لو خرج ميتا ولم يلحقه ضرر، لأنه ما دفع شيء في المقابل. نعم. نعم. بالنسبة للشيء المعدوم، يعني لو أنه إذا وجد واتضح أنه أكثر من الثلث يبقى يأخذ منه الموصى له في حدود الثلث فقط، لكن إذا كان في حدود الثلث أو أقل يأخذه، إذا زاد عن الثلث يرد الباقي إلى الورثة. قال أو كان معدوما كما لو أوصى بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معينة كسنة مثلا. من أمثلة الوصية بالمعدوم أن يوصي بما يحمل حيوانه أبدا، يعني عنده حيوان كل المواليد هذا الحيوان موصى بها لزيد، أو مثلا تباع ويتصدق بها على المسجد مثلا، أو بما تحمل شجرته، عنده شجرة معينة وكل ثمار هذه الشجرة أوصى بها مثلا لشخص، إما أبدا أو مدة معينة، إن مثلا ثمار هذه الشجرة لمدة سنة أو ما يحمل به هذا الحيوان لمدة سنة. فإن حصل شيء من المعدوم فهو للموصى له، يعني الآن هو وقت أن أوصى كانت هذه أشياء معدومة، الحيوان هو الآن ليس حامل، عنده ناقة مثلا ليست حاملة الآن، لكن قال ما ستحمل به الناقة فأوصيت به لفلان، فيقول إذا حملت فالموصى له استفاد، وإذا لم تحمل، إذا لم يحصل شيء فإنه تبطل الوصية لأنها لم تصادف محلا، والموصى يعني له لم يصبه ضرر. قال وتصح الوصية بالمجهول كما لو أوصى بعبد أو شاة، ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا. لو أن شخصا مثلا أوصى بشاة لزيد، وما حدد شاة معينة ولا، فيشترى شاه من ماله، إذا كان هو أصلا يملك شياه ويعطى الموصى له أي شاه منها، كل ما يصدق عليه يعني حقيقة أو عرفا أنه شاة فيعطى هذه الشاة. إذا لم يكن عنده شياه لكن عنده أموال، ترك أموالا، يشترى بهذا المال شاه وتعطى للموصى له. طبعا يعني موضوع الحقيقة والعرف وكذا يعني غالبا يتفقان، وأحيانا يحصل اختلاف بينهم، مثلا زي كلمة إيه اللحم مثلا، إذا أوصى بلحم، فالسمك مثلا هل هو لحم ولا ليس بلحم؟ نعم، وفي القرآن يعني الله تعالى قال إيه لتأكلوا منه إيه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا عن البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فسماه الله تعالى لحما، فالسمك هو يعني لغة هو لحم، وفي القرآن سماه الله لحما، لكن مثلا عرفا السمك ليس لحما، إذا قال لحم يعني لا يقصد السمك مثلا، فقال لك يعني يعطى الموصى ما يقع عليه الاسم حقيقة أو عرفا. ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية دخل في الوصية، لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود في حينه. يعني شخص أوصى بثلث ماله، وقت أن أوصى كان يمتلك 3000 دولار، وأوصى بثلث ماله، فكان ثلث ماله وقت أن أوصى يساوي 1000، لكنه عندما مات كان يملك 30000، استحدث مالا، جد له مال بعد ذلك، يعني رزق مالا بعد الوصية، فصار وقت أن ماله وقت وفاته صار 30000. إذن ثلث المال الآن هو 10000، لا يلتفت يعني إلى ثلث ماله في الوقت الذي أوصى به كم كان يسوى، وإنما ينظر إلى الوقت الذي مات فيه كم كان يملك، ويخرج ثلث المال في هذه الحالة، يعني من المال الذي تركه بعد موته. قال: ومن أحكام الوصايا أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده بطلت الوصية لزوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به. يعني شخص عنده بقرة مثلا معينة، وأوصى بهذه البقرة المعينة لزيد، قال هذه البقرة الفلانية، يعني وأشار إلى بقرة بعينها ولا كان لها اسم ولا صفة معينة، وقال هذه البقرة الفلانية أوصيت بها لزيد، ثم ماتت هذه البقرة، فخلاص بطلت الوصية، لأن الموصى به يعني تلف، فبالتالي بطلت الوصية، لا يعطى بدلها، لا يعطى بدلها، طالما هو أوصى له بشيء معين إذا هو يستحق هذا الشيء المعين، إذا تلف إذا لا يستحق شيء. نعم. طبعا هذه صورة أخرى، يعني أن يقول أخونا يسأل لو أن المتوفى يعني أوصى بلبن بقرة بعينها لزيد، كل ما تحلب هذه البقرة فهو لزيد، فجاء الورثة وباعوا هذه البقرة، فالآن طبعا هم الآن يعني يغرمون قيمة لبن هذه البقرة، لأنهم يعني هو كان عليهم يعني أن يبقوا هذه البقرة لينتفع بلبنها، فإذا باعوها فإنهم في هذه الحالة يعني يغرمون قيمة لبنها للموصى له. يعني قال ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يحدد مقدار الموصى به كما لو أوصى بسهم من ماله فإنه يفسر بالسدس. لو يعني هنا صورة أن شخصا قال أوصي بسهم من مالي لفلان بسهم من مالي، فقال لك يفسر هنا بالسدس لأن السهم في كلام العرب هو السدس، وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما، ولأن السدس أقل سهم مفروض في الفروض، في الفروض يعني التي فرضها الله تعالى في المواريث، أقل سهم مفروض هو السدس، فتصرف الوصية إليه. وطبعا في ثمن يعني للزوجة وكذا، بس ثم قالوا يعني إن أقل شيء يعني السدس في قول علي وابن مسعود رضي الله عنه إذا أطلق يعني. فتنصرف الوصية إليه، وإن أوصى بشيء من ماله ولم يبين مقداره. طب هنا إذا لم يقل بسهم من مالي وإنما قال بشيء من مالي، يعني لو أن شخصا قال أوصي بشيء من مالي لزيد ولم يحدد أي مقدارا، قال بشيء، فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما يتمول، لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع عليه السلام. فيصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم. فيقول هنا يعني لو أن المتوفى يعني أو أن الموصي يعني أوصى قبل وفاته بشيء من ماله لزيد ولم يحدد مقدارا معينا فقال كنا الورثة معهم الحق في هذه الحالة أنهم يعطوه أي شيء يسمى مالا يصدق عليه مالا، فلو أعطوه دولارا ولا 5 دولارات ولا كذا فيكونون يصدق أنهم أعطوه مالا. طيب قال أحكام الموصى إليه، أحكام الموصى إليه وهو الناظر على الوصية وغيرها، الموصى إليه اللي هو الناظر على الوصية، عندنا موصي وموصى له وموصى إليه، الموصي وعندنا الموصى له اللي هو المنتفع بالوصية، الموصى إليه هو المشرف على تنفيذ الوصية اللي هو الناظر على الوصية، يعني الذي يتولى الإشراف على تنفيذ الوصية وإعطاء الوصية للمستحقين. قال الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه في حال الحياة وتدخله النيابة، لأن الموصى إليه نائب عن الموصي في ذلك. قال لك الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال، يعني المأمور أن يتولى الإشراف على أموال الموصي بعد موته ويتولى تفريقها فيما أوصى به الموصي، وهو ينوب عن الموصي في ذلك. قال ودخول الموصى إليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب إليه وقربة يساب عليها، كون الإنسان يقبل أن يتولى الإشراف على تركة يعني صديقه أو قريبه أو كذا الذي يعني كلفه بهذه المهمة، فقبوله هذا مما يساب عليه ويؤجر عليه، لكن ذلك يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويجد من نفسه توفر الأمانة، يعني ويستحب له أن يقبل هذا التكليف ويتولى الإشراف على تركة يعني قريبه وتوزيع المواريث على الورثة وتفريق الوصايا على المستحقين لها بحسب ما يعني أوصى الموصي، فيسن له قبولها إذا وجد من نفسه المقدرة على هذا ويعلم من نفسه الأمانة في هذا المال، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن تفريق هذه الأموال على المستحقين وكذا هذا من الإحسان. ومن وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني أخوه قصده في هذه المهمة، فهو يعين أخاه المتوفى يعني بعد وفاته، يعينه في توصيل هذه الأموال إلى المستحقين لها. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد أوصى إلى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة، يعني جماعة من الصحابة أوصوا إلى الزبير، يعني كلف الزبير رضي الله عنه بعد وفاتهم أن يتولى الإشراف على تركاتهم وتفريق وصاياهم على مستحقيها. وأوصى أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه، وأوصى عمر إلى بنته حفصة رضي الله عنها، ثم إلى الأكابر من ولده. فهنا أبو عبيدة أوصى إلى عمر، يعني كتب أبو عبيدة رضي الله عنه في وصيته أن عمر هو يتولى الإشراف على أموال أبي عبيدة بعد موته رضي الله عنه. وهكذا عمر أوصى إلى بنته حفصة، أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي بنته، أن هي التي تتولى الإشراف على أموال عمر رضي الله عنه بعد وفاته، تفريق الأموال على مستحقيها. قال: وأما من لا يقوى على القيام على الوصية أو لا يأمن نفسه على حفظها فلا يجوز له الدخول في الوصاية. من كان لا يقوى على القيام بها، يعني يرى من نفسه ضعفا، هذه الوصية تحتاج إلى مجهود وعمل، وربما تحتاج إلى سفر أو تنقل والبحث عن المستحقين، إذا وجد نفسه لا يقوى على هذا إذن لا يدخل فيها، أنه يأخذ الأموال ولا يعطيها لمستحقيها. أو لا يأمن نفسه، يعني يخشى أنه إذا صارت الأموال في يده أنه يعني يأخذ منها شيئا لنفسه، أو يماطل في توصيلها للمستحقين وكذا، فيجد من نفسه عدم أمانة، إذن لا يدخل في هذا حتى لا يعرض نفسه للإثم. قال: ويشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما، فلا يصح الإيصاء إلى كافر، يعني لا يصح أن توصي إلى شخص كافر أنه هو الذي يتولى الإشراف على تركتك بعد موتك وتوزيعها على المستحقين، لأن الكافر لا يؤتمن يعني في هذا، ولا يقبل ولايته في هذا الباب. ويشترط فيه أيضا أن يكون مكلفا، فلا يصح الإيصاء إلى صبي ولا إلى مجنون ولا إلى أبلة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية والتصرف. لكن يصح تعليق الإيصاء إلى صبي ببلوغه، يعني لا يصح أن يكون الصبي موصا إليه، لكن يصح تعليقها على بلوغه، وقال يعني إذا بلغ هذا الصبي فهو الموصى إليه، هو يتولى الإشراف على تركتي بعد موته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد فإن قتل فجعفر. فهنا وجه الاستشهاد هنا أنها وصية معلقة بشروط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن الأمير زيد وأنه إن قتل فجعفر، فيمكن الإنسان أن يوصي يقول إن بلغ فلان فهو وصي، ونوجه الاستشهاد أنه التعليق على الشرط. يعني الأبلة اللي هو المعتوه، يعني اللي هو يعني أخف من المجنون، لكن أيضا غير صحيح العقل أو تام العقل، يعني مجنون فاقد العقل بالمرة، والأبلة يعني فاقد لجزء من العقل. يعني نعم، أنا بس هو يعني أخف من المجنون، يعني بمعنى أنه يعني درجة من البله، يعني درجة من الجنون. يعني الانتظار طبعا إذا كان الصبي مثلا لم يصل إلى سن يحتاج إلى سنوات حتى يصل إلى سن البلوغ، فبالنسبة لتوزيع المواريث لا تتوقف على بلوغ الموصى إليه، توزع المواريث على مستحقها، لكن الوصايا يمكن أنها تعلق يعني إلى حين يعني أن يتولى هذا الصبي الإشراف عليها، ويمكن أن يحدد يعني قبله، أن قبله مثلا يتولى إذا كان شيء مما يعني زي مثلا يوصي مثلا بثمرة البستان مثلا أنها تفرق على المحتاجين، فيحدد شخص البستان يثمر كل سنة، فيحدد شخص يكلف بتفريقها إلى أن يبلغ هذا الصبي، ثم إذا بلغ يتولى هو بعد ذلك تجميع الثمار وتفريقها على المحتاجين. قال: ويصح الإيصاء إلى المرأة إذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، ولأن المرأة من أهل الشهادة فيصح الإيصاء إليها كالرجل. طيب، قال: وتصح الوصية إلى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم، ويضم إليه قادرا أمينا يتعاون معه. يعني يمكن أن يشترك اثنان في الوصية، يعني شخص مثلا عنده يعني فكر سليم مثلا وكذا، ويمكن أن يستفاد بخبرته أو حسن رأيه ومشورته، لكن لا يستطيع أن يقوم بالعمل يعني البدني. الوصية مثلا تحتاج إلى أعمال بدنية، وتحتاج في نفس الوقت إلى يعني أمانة وحسن رأي وتدبير، فالشخص يريد أن يكون الموصى إليه فلان هذا الذي عنده يعني حسن تدبير ورأي يعني سديد، لكنه الموصى إليه هذا يعني لا يقدر من الناحية البدنية على القيام بجمع هذه الأموال مثلا وتفريقها على المستحقين، فيمكن أن يضم إليه شخصا آخر ليساعده في الأمور المحتاجة إلى مجهود بدني. ويصح أن يوصي إلى أكثر من واحد، سواء أوصى إليهم دفعة واحدة أو أوصى إليهم واحدا بعد واحد، إذا لم يعزل الأول. فيمكن أن يوصي إلى أكثر من واحد، يقول أوصي إلى فلان وفلان وفلان في لفظ واحد أو في وقت واحد، أو أنه يوصي إليهم واحدا بعد الآخر. يعني قال مثلا: وصي على تركتي مثلا بعد موتي زيد، وبعد سنة قال وصي يعني أوصي إلى عمرو، وبعد سنة أخرى قال أوصي إلى بكر، وخلال هذه الفترات لم يعزل الذين قبله، كل موصى إليه جديد لم يعزل من قبله، فإذا معناه أن كل موصى إليه جديد يضم إلى الذي قبله، فإذا مات يصبحون شركاء ثلاثة. طيب، قال: وإذا أوصى إلى جماعة فإنهم يشتركون في العمل، وليس لأحدهم التصرف في الوصية دون الآخر، وإن مات أحدهم أو غاب أقام الحاكم مقامه من يصلح. إذا أوصى إلى ثلاثة مثلا فيشتركون، بحيث لا ينفرد أحدهم بالتصرف بدون مشورة الآخرين، وإذا غاب واحد منهم أو مات الحاكم يعين مستشارا آخر بدله. ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، وللموصي أيضا عزل الموصى إليه متى شاء لأنه وكيل. إذن الموصى إليه له أن يقبل الوصية في حياة الموصي وبعد موت الموصي، وله أن يعزل نفسه في حياة الموصي أو بعد موت الموصي، والموصي نفسه إذا أوصى إلى شخص له أن يعدل عن رأيه، طالما هو على قيد الحياة يمكن أن يغير رأيه ويعزله لأنه وكيل عنه. قال ولا يجوز للموصى إليه أن يوصي إلى غيره. الآن مثلا الشخص جعل وصيه زيدا، هل زيد هذا أن هو يحول هذا الأمر إلى شخص آخر؟ فقال لك ليس له هذا إلا أن يجعل ذلك إليه بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره متى شاء، كأن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت، أذنت لك أن توصي إلى من شئت. وفي الحقيقة هو دور الموصى إليه يعني هو لا يقتصر فقط يعني على المسائل المالية، بل أيضا إيه ممكن الموصى إليه هذا يوصى إليه أيضا مثلا بالإشراف على تغسيله وتكفينه ودفنه وكذا، ويمكن أن يوصى إليه بتزويج بناته فيكون وليا ويكون أولى من إخوة هؤلاء البنات، يعني وصي الأب يكون أولى من الأخ مثلا، يكون هو وليا على بناته في تزويجهم ويكون إيه أحق مثلا من أخي البنت في الولاية عليها وكذا. فهو الموصى إليه له إيه يعني مهام يعني، ويمكن أن يوصي إليه أن يصلي عليه صلاة الجنازة فيكون أحق الناس بأن يصلي عليه، كما أوصى مثلا إيه أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه محمد بن سيرين مثلا التابعي رحمه الله، فكان وصي أنس إيه في الصلاة عليه مثلا، فيمكن أن يوصي أن شخصا يصلي عليه أو يتولى تغسيله أو يتولى تزويج بناته أو يتولى تفريق وصاياه المالية على المستحقين والإشراف على الأوقاف إلى غير ذلك يعني. فالموصى إليه ليس له أن يختار هو موصى إليه آخر يعني يوكل شخصا آخر يعني يحول الوصاية إلى آخر، إلا أن يجعل ذلك إليه بأن يأذن له الموصي بالإيصاء إلى غيره، إلا إذا الموصي نفسه قال وصي فلان وله الحق إيه أن يختار يعني هو إما نفسه أو يختار شخصا من طرف، كأن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت. قال ويشترط لصحة الإيصاء أن يكون في تصرف معلوم ليعلم الموصى إليه ما أوصي به إليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه. فقال لابد يكون هناك إيه تصرف معلوم يوصي إليه كما ذكرنا في الصلاة عليه في الإشراف على دفنه وتغسيله وتكفينه في مثلا إدارة هذا البستان المعين في كذا، يحدد إيه الشيء الذي كلفه به في تزويج بناته في كذا. ويشترط أيضا أن يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله كقضاء دينه، يعني يوصي إليه بتصرف مما إيه يمكن أن يؤديه الموصى إليه كقضاء دينه، يعني ممكن تعين وصيا تقول إذا مت فوصي فلان أوصيه أن يقضي ديني وتفريق ثلثه، تفريق الثلث وأن يفرق ثلث مالي على الفقراء أو على المحتاجين أو على فلان وفلان، والنظر لصغاره وأن يتولى إيه رعاية أطفاله الصغار مثلا وكذا ونحو ذلك، لأن الموصى إليه يتصرف بالإذن، الموصى إليه يتصرف بالإذن، فلم يجز له التصرف إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة، يعني زي الإيه الوكيل ينوب عن الأصيل اللي هو صاحب الحق، فلا يمكن توكل شخصا بشيء أنت لا تملكه، لا يعني مثلا أنت لا تملك هذا العقار مثلا، عقار أنت لا تملكه ماشي، لا يصح أنك توكل شخصا أن يتولى بيع هذا العقار، وأنت أصلا لا يحق لك أن تبيعه، فبالتالي ليس لك أن توكل من يبيعه. فنفس الشيء الوصية هي تعتبر توكيلا بس بعد الموت، فلا يصح أن توكل توصي إلى شخص ويفعل أشياء أنت أصلا لا تملك أن تفعلها، فبالتالي وصيك لا يملك أن يفعل. قال لأن الموصي أصل والوصي فرع، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي. قال كتوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر لأنه لا ولاية عليهم لغير الأب، الآن امرأة مثلا توصي تقول إذا مت فأولاد الصغار أوصي إيه؟ أوصي زيدا بأن يكون إيه؟ وليا على أولادي الصغار. طب وأولادها الصغار هؤلاء لهم أب، هي لما تموت أبو الأولاد هؤلاء موجود، والمرأة لا يصح أنها توصي شخصا آخر، هي أوصت لشخص من قرابتها ولا من جيرانها أن هو يتولى الإيه؟ أولادها من بعدها. طيب وأبو الأولاد موجود بعدها، يعني أبو الأولاد هو الإيه؟ الأحق بهؤلاء الأولاد. فإذا هذه الوصية تعتبر باطلة، لأنها أوصت بما لا يعني بحق لا تملكه. نعم، اللي هو أبوه الأب، يعني الأب لا يحسن التصرف، القاضي هو الذي يختار من يناسب يعني، لكن الولاية هي ليست إيه للمرأة يعني. قال وتتحدد الوصية بما عينت فيه، فمن وصي في شيء لم يكن وصيا في غيره، فلو أوصي إلى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصيا على أولاده. إذا موصى إليه حدد أنه أوصي إليه لقضاء الديون عن المتوفى، لا يصح أن يتولى إيه؟ الولاية على الأولاد مثلا، ولا تزويج البنات ولا كذا، أنه لم يوصى إليه في هذه الأمور، لأن تصرفه يقتصر على ما أذن له فيه كالوكيل. إن شاء الله نختم هذا الباب ونتوقف عند ذلك. قال وتصح وصية الكافر إلى مسلم إذا كانت تركته من المباح، فإن كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح، لأن المسلم لا يجوز له أن يتولى ذلك. شخص كافر وأوصى إلى مسلم أن يتولى إيه؟ يعني تركة الكافر المتوفى، قال لك والله لو تركته أموال مباحة يمكن إيه؟ أن يتولاها المسلم من بعده، لكن لو تركته خمر أو خنزير أو كذا لا يصح أن يتولاها المسلم. وإن قال الموصي للموصى إليه ضع ثلثي حيث شئت أو تصدق به على من شئت، لم يجز للوصي أن يأخذ منه شيئا، لأنه لم يأذن له بذلك، ولا يجوز له أيضا أن يعطيه لولده وورثته، لأنه متهم في حقهم. يعني يقول الموصى إليه، المفترض أنه أمين، فلو أن شخصا قال أوصي إلى زيد أن يضع ثلث مالي حيث شاء، يتصرف في ثلث مالي يفرقه حيث شاء، هل يصح أن زيد هذا يجي واخذ الثلث لنفسه؟ لا، لأنه قال حيث شاء، يعني لو ما قصد أنه يأخذها لنفسه، إنما قصد أن يفرقها على آخرين. ولا يجوز مثلا لو أن المتوفى أوصى إلى زيد أن يتصدق بثلثه أو يفرق ثلثه حيث شاء، هل يجوز لزيد أن يعطيها لابنه ابن زيد أو شخص من ورثة زيد، لزوجة زيد ولا أخي زيد؟ ولا ليس له هذا، يعني ليس لزيد أن يأخذه لنفسه ولا لأولاده ولا لورثته، لأنه متهم في حقهم أنه إيه؟ سيحابيهم ويؤثرهم بغير حق. ومن أحكام الوصايا أن من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، كمن مات في برية في صحراء، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح من بيع وغيره، لأنه موضع ضرورة، إذ في تركه إتلاف له وحفظه من فروض الكفايات، ويكفنه ويجهزه من تركته. يعني يقول لك شخص توفي في مكان ليس فيه حاكم مسلم ولا فيه وصي، ولا حدد شخصا يكون وصيا يعني بعده يتولى الإشراف على أموره وتركته، ففي هذه الحالة على من حضر من المسلمين يصبح فرض كفاية، على من حضر من المسلمين أن يتولوا إيه؟ أمر هذا المتوفى. طيب المتوفى عليه يحتاج إلى أجرة تكاليف الدفن والكفن والقبر وكذا وأجرة حفر القبر وكذا، وترك ولم يترك أموالا نقدية، لكن كان معه أمتعة يمكن أن يباع شيء منها وينفق منها على نفقات دفنه، فلهم الحق في هذه الحالة في بيع ممتلكات هذا المتوفى، يبيع منها ما يحتاج إليه في نفقات دفنه، ويعملون الأصلح يعني فيما فيه مصلحة يعني هذا المتوفى، تكاليف دفنه ثم البحث عن ورثته ومستحقيه، ويتولون توصيل الأموال وتوزيعها على ورثته وكذا، رغم أنه لم يوصي إليهم بأعيانهم، لكن طالما المكان ليس فيه حاكم ولا له وصي، إذن يتولى من حضر من المسلمين القيام بهذه الأمور. بهذا تنتهي أحكام الوصايا، وندخل إن شاء الله الدرس القادم في المواريث بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك إن شاء الله. صلاة العشاء إن شاء الله. في سؤال؟ تفضل. نعم، لا تخرج قيمة، يعني أخونا يقول لو أنا شخصا يعني لم يحج حجة الفريضة وأوصى أن يحج عنه، أو حتى لم يوصي أن يحج عنه، في الحالتين سواء أوصى أو لم يوصي أن يحج عنه ولم يحج حجة الفريضة، يخرج يعني قيمة الحج وتوزع المواريث، لا يشترط أن ينتظروا إلى حين أن يحين موسم الحج، وإنما يقدر المبلغ المتوقع أنه يحتاجه الحج ويخرج على جانب وتوزع المواريث بعد ذلك. أيا كانت الديون مقدمة على الوصايا وعلى المواريث حتى، فهذا يعتبر من الديون، فيخرج نفقة الحج حتى لو كانت نفقة الحج يعني تستنفذ التركة كلها ولا يتبقى شيء للورثة، حتى لو كان كذا يعني شخص مثلا نفقة الحج مثلا 4,000 دولار وتركته كلها 4,000، يبقى تخرج نفقة الحج وإن لم يتبقى شيء للورثة، يعني طالما لم يحج حجة الفريضة. لو حج حجة الفريضة وأوصى أن يحج عنه، يبقى هذا إيه في حدود الثلث فقط تطوعا، يعني أوصى أن يحج عنه تطوعا، يبقى هذا وصية في حدود الثلث فقط، إذا زادت عن ثلث التركة لا يعمل بها. في الحقيقة في مسألة يعني اللي هو إذا كان عليه ديون لله تعالى وديون للآدميين، هو هيجينا في الدرس القادم إن شاء الله، يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء في موضوع دين الله ودين الآدمي، يعني أيهما يقدم وكذا، وهل يسقط يعني حق الله تعالى إذا لم يتسع له المال. فمن الفقهاء من قال يعني يسقط حق الله تعالى إذا لم تكفي التركة لسداد ديون الآدميين وحق الله تعالى، وبعضهم يقول حق الله تعالى مقدم على حق الآدمي، وبعضهم العكس. يعني إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.